شيخ صالح، وردتنا هذه الرسالة من محمد أحمد اليماني يشكو مشكلة المهر في بلاده. يقول: عندنا في اليمن عندما يخطب الرجل امرأة يتفق مع والدها أو ولي أمرها بمبلغ معين، مثلا 100,000 أو 50,000 ريال، ويسمى ذلك شرط يأخذه الوالد والأخ، لا تأخذ منه المرأة شيء. وأثناء العقد يشترط على الخاطب المهر المؤخر أو مهر المثل المسمى عندنا، وكل قبيلة لها مهر معروف ويدفع هذا بعد الزواج، وإذا مات الرجل وهو لم يدفعه يؤخذ من تركته ويسلم لزوجته. أما الشرط لا تأخذ منه شيء. يقول سؤالي هو: إذا تزوج رجلان، كل واحد زوج ابنته أو أخته للآخر برضاهما، أن المرأتان بدون أن يدفع الشرط المتعارف عليه، بل شرط على كل واحد يدفع المهر المتأخر المعروف لكل واحدة والمسمى مهر المثل، نرجو التوضيح ذلك لنا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما ذكرته من السؤال عن المهر المؤخر والمؤجل والمعجل، فأنت لم تستشكل في ذلك الذي يظهر، وإنما أبين أن الأصل في المهر أنه للزوجة وليس لولي أمرها، لكنه إذا صار هناك عرف متعارف عليه والبناء والنساء يرضين بذلك ولا يسخطن ويسمحن بذلك المدفوع لأولياء أمورهن طيبة به نفوسهن، فلا إثم إن شاء الله في ذلك ولا فرج. وإلا فإن الأصل إنما هو إن المهر للمرأة وليس لولي أمرها. لا شك أن لولي أمرها أن ينفق على ما يلزم الإنفاق عليه في الزواج من مهرها لا من ماله الخاص. أما ما أشرت إليه من تزويج ولي لموليته وآخر كذلك، ويسقطان المهر المدفوع الذي هو أصلا للولي ويشترطان مهرا هو مهر العادة لكل واحدة منهن، فإذا لم يكن هناك شرط بأن لا يزوج هذا فتاته لذاك إلا إذا زوجه ذلك الشخص فتاته، فهذا لا يكون فيه إن شاء الله حرج. أما إذا كان فيه شرط فإن هذا على اختلاف بين أهل العلم هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشرط أحدهما يشترط زواج الأخرى لإتمام الزواج التي لديه، كأن كل واحدة منهن صارت جزء مهر للثانية، لأن فيه مهرا مؤجلا ولكنها صارت مقابل المهر المعجل. إذا كان هذا هو المشترط فإن ذلك الشغار يحرم تعاطيه. أما إذا لم يكن هناك شرط وإنما كل واحد منهم رضي بذلك وليس للفتيات شيء من هذا المدفوع البتة، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله بالله توفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسل المواطن محمد فائع، يقول في رسالته: رجل تزوج من امرأة ولم ينجب أولاد، ثم طلقها وتزوج غيرها وهي أيضا تزوجت من غيره وأنجب أولاد وهي أيضا أنجبت أولاد، فهل يجوز لأبناء الرجل القديم أن يتزوجوا من بنات المرأة من الرجل الآخر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب أن أولاد الرجل القديم إذا لم يكونوا متراضعين مع أولاد المرأة من الرجل الآخر ولا علاقة لهم بهن من أخوة ونحوها، فلا يؤثر كون المرأة أخذت والدهم السابق بعد أمهم أو قبل أمهم ثم طلقها أبوهم فأخذت آخر وأنجبت منه بنات، وإنما هي التي محرم لهم، وأما بناتها فلسنا محارم لهم، فيصح لهم أن يتزوجوا منهم وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من بقالة 60 الحديث الشارع 40، المرسل حسن الرحبي أو الرجبي أو الرحيبي، يقول في رسالته: إن كثير من الناس يقرؤون سورة الكهف إلى آخره في يوم الجمعة، وأنا الحمد لله أقرأ القرآن كله وأقرأ هذه السورة دائما في يوم الجمعة، وأريد أن أعرف هل هي سنة مؤكدة أم هي تنفع للإنسان في يوم الجمعة؟ نرجو منكم الاستفادة على هذا، ووفقكم الله لما فيه الخير. جواب نعم. ورد في الأثر أن قراءة أنه يسن أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وما زال الناس قديما وحديثا يعتنون بذلك، فمحافظتك عليها جاريا وراء هذه السنة المألوفة الحميدة. فقراءة القرآن في كل وقت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وفيه سور جاء لهن مزيد فضل كسورتي الإخلاص والمعوذات والكهف والبقرة وغيرها. فسورة الكهف جاء في الأثر الحظ على قراءتها في يوم الجمعة، فعملك إن شاء الله عمل حسن بالله التوفيق. عايد عيد الحويطي بعث بهذه الرسالة من ضبية وادي العين، يقول في رسالته: أستمع باستمرار إلى برنامجكم الشيق راجيا من فضيلتكم التكرم بإفادتنا حول الإنسان الذي يعمل على قطع مصدر رزق أخيه المسلم المحتاج، علما بأن هذا الإنسان صاحب عائلة كبيرة، نرجو منكم التوجيه لما يلزم. الجواب أن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، لأن الناس معروف لديهم في فطرهم وعاداتهم وتقاليدهم أن سعي الإنسان للإضرار بأخيه المسلم بدون سبب من أعظم المحرمات. فالله سبحانه وتعالى حرم على المسلم ظلم أخيه، وهذا من أفحش الظلم لأخيه المسلم. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يتعمد الإيذاء أخيه المسلم، لا بحسد ولا بقطع رزق ولا بغيره، بل عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يسعى جاهدا لإيصال الخير إلى أخيه. أما أن يسعى لحرمانه من رزقه والوقوف في طريقه في تكسبه، فهذا من أفحش الأخلاق وأسوأها وأقبحها وأبغضها إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع من العراق من كركوك، يقول: أخيكم مصطفى كامل حلمي، يقول في رسالته: أنني أعرف أن عملية غسل الميت تتبع دائما عند الوفاة وقبل الدفن في القبور، فهل هناك دليل يوضح ذلك من القرآن أو السنة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الغزوات كان يلف الشهيد بملابسه التي عليه ثم يضعه في حفرة بعد الصلاة عليه بدون عملية الغسل، وكذلك قال: إكرام الميت سرعة دفنه، وأن هناك بعض الآيات القرآنية التي توضح هذه العملية، نرجو منكم التوجيه في ذلك. الجواب: أنني أستغرب أن يسأل شخص بلهجة كأن فيها شيء من العلم عن غسل الميت وأنه يحتاج إلى دليل، فهذا من الأمور التي عرفت من دين الإسلام بالضرورة. فالناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يغسلون موتاهم. وأما إذا أردت أن تعلم ذلك من السنة، فكنت أستغرب كيف يخفى عليك تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت إن هذا من عمل الصحابة فقد أجمعوا عليه، ولكنه أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قال للغاسلات: ابدأنا بميامنها ومواطن الوضوء منها، وأمرهن كيف يغسلنها صلوات الله وسلامه عليه. فتغسيل الميت ثابت بالسنة الصحيحة، وعمل الأمة في حياة نبيها ومع نبيها صلى الله عليه وسلم وفي نبيها صلوات الله وسلامه عليه حينما غسل، حيث غسله علي ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى يومنا هذا. وأما الشهيد الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله فإنه لا يغسل، والعلة والحكمة والله أعلم أنه يبقى به دمه حتى يكون علامة له وإيضاحا وإعلانا لأنه مات في سبيل الله يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الشهيد يبعث يوم القيامة, يوم القيامة جرحه يصعب دما, لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك, حتى يكون علما وإعلانا للناس أنه من الشهداء في سبيل الله. وبالله التوفيق. الحقيقة أن المستمع مصطفى كامل حلمي من العراق من كركوك استشهد بآيات كريمة من القرآن الكريم, لعلنا نقف على بعض هذه الآيات. يقول الدليل على ما ذهبت إليه قوله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب, إلى آخر الآية. ويقول في آية أخرى وحدد, قال هذه في الآية 31 من سورة المائدة, وفي الآية 84 من سورة التوبة قال سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله, إلى آخر الآيات. يقول ويظهر في هذه الآيات أنه ليس هناك تغسيل وإلى آخره. الذي يروح لي من سؤال هذا السائل وأعيذه بالله أن يكون من هذا الصنف أنه من الذين لا يعملون بالسنة, لأن استشهاده فقط بالآيات وإعراضه عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم يلوح منه أنه لا يعمل بالحديث, وأنه في ذلك مغتر بالطائفة التي نبغت أو نبتت في هذا القرن وأنكرت سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبعدتها عن مجال الحياة وعزلتها عن تصريف شؤون الناس وتنظيم أمور حياتهم ومجتمعهم, وليست حديثة وإنما هي قديمة. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمثال هؤلاء الذين ينكرون سنته, يقول: يوشك أن يجيء يكون رجل متكئا على أريكته يأتيه الخبر عني فيقول: ما في كتاب الله عملنا به, أو كلمة نحوها: وهل ما جئت به إلا من كتاب الله, لأن الله سبحانه يقول: يا عباد الله. فالله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فلا دين لنا إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, لأن نأخذ من أقواله ونعمل بما جاء في سنته القولية والعملية. فالسائل حينما أورد هذه الآية ومثيلتها وجعلها دليلا على عدم التغسيل, يروح لي أنه تابع في ذلك لمن أرادوا عزل السنة. وأنا أظن به إن شاء الله خيرا, وأنه ليس من أولئك الذين يريدون هدم الإسلام بعزل أعظم ثروة في الإسلام تنظم شؤونه وترتب أحكامه وتوضح قوانينه وعلاقات المجتمع فيما بين أفرادها وتفصيل أحكام عبادات الإسلام. لا أعتقد أنه ليس من أولئك, ولكن مقالته إنما هي تابعة لمقالة أولئك. فما استدل به لا دليل عليه, لا دليل فيه, وإنما الدليل فيما جاء من المفصلات. ثم هل يريد أن يقيس بني آدم على الحيوانات والغربان؟ ثم هل يريد أن يقيس ما في شريعتنا ويلزمنا باتباع شرائع من كان قبلنا دون التفات لشريعتنا؟ لو كان الأمر كذلك ما أرسل الله محمدا, أو لما أرسله قال: اعمل بما جاء في التوراة والإنجيل, أو غير ذلك من الأوامر التي نزه الله سبحانه وتعالى شريعته الشاملة الكاملة عنها. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع أحمد الشريف من جمهورية السودان, يقول: أرجو منكم حل هذه المشكلة جعلكم الله هداة مهتدين. يقول: عندنا في السودان كثير من الناس يطلبون النافع والضار من أهل الطرق الصوفية, وأنا رجل موحد بالله ومعي اثنان شخصان, لقد نعلم الضار والنافع أنه من الله, هل نصلي معهم أم لا؟ وإذا كان لا, هل نصلي الثلاثة أشخاص صلاة الجمعة لوحدنا؟ أفيدونا حياكم الله. الجواب: إذا كان الذي يأم الناس في الجمعة يسأل حوائجه من غير الله ويطلب قضاء حاجته منهم ويتقرب إليهم فيحل ما أحلوه ولو كان محرما ويحرم ما حرموه ولو كان حلالا, فإن هذا قد اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله. وقد نعى الله جل وعلا على الكفار قبلنا فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال أن قرأ النبي هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فاتباعنا الأشخاص في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل ما حرم الله واعتقاد ذلك حقا اتخاذ لهم من دون أرباب من دون الله. فإذا كان الإمام من هذا الصنف فإنها لا تصح الصلاة خلفه، وإذا كان الإمام عليه مخالفات من بعض المعاصي ولكن عقيدته بالله صحيحة ولا يشرك بالله شيئا فالصلاة معه، ولو كان في المصلين من ليس على عقيدته فإن ذلك لا يضر بالله التوفيق. نقول مثلا على العقيدة أو على المذهب هو القصد بالعقيدة. نعم. إذا كان الإنسان يعتقد أن هؤلاء الشيوخ مشايخ الصوفية ينفعون ويضرون من دون الله وأنهم يمكن أن يقضوا حاجة الإنسان وأنهم يشفعون يأخذونها في واسطة بينهم وبين الله ويعملون مع من يطيعهم أشياء يسهلون له الحياة ويسهلون له المصالح ويحرمون آخر من أرزاقه إذا عصاهم أو لم يكن متبعا لهم، إذا اعتقد ذلك فإن هذا شرك. لا. فالذي يعتقد هذا الاعتقاد لا تصح الصلاة خلفه. وبالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.